بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا تفسير قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ما معنى قوله قد نزل عليكم في الكتاب؟ نزل عليكم في الكتاب، عندك عبد الرقيب في القرآن، فما المراد بهذا التنزيل الذي في القرآن؟ هل هي هذه الآية نفسها أو إشارة إلى آية أخرى؟ إشارة إلى آية أخرى، وهي التي تقدمت على هذه الآية في سورة الأنعام. سورة الأنعام مكية، نزلت قبل هذه، وهي قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. في هذه الآية: وقد نزل عليكم في الكتاب، إشارة إلى تلك الآية، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. وزاد في الآية: إنكم إذا مثلهم، من شارك في الشر حضره ورضيه فهو مشارك في ذلك الإثم. قوله تعالى: لم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، في خطاب المنافقين الكفار. المقصود بالاستحواذ عندك الاستيلاء والغلبة، أي سببنا لكم الاستيلاء والغلبة بما أعطيناكم من الأمور والأسرار وما أشبه ذلك. ألم نستحوذ عليكم، أي مكناكم من المؤمنين، أعطيناكم الأسرار ونمنعكم من المؤمنين. نمنعكم من المؤمنين أي نصرفكم من المؤمنين ومن صولتهم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما المقصود بهداية؟ عند من سيجيب لقطها؟ قال بعضهم في الآخرة، نعم، وقال بعضهم في الحجة، وأصح من هذا القولين القول الثالث. ما هو؟ لا، بقي قول ثالث أصح من القولين. عندك قاسم؟ أي إذا يجعل الله لهم تمكنا من المؤمنين، إما باستئصالهم بالكلية فهذا لا يكون، وإما كما قال ابن القيم: وعد للمؤمنين إن حققوا الإيمان الكامل ألا يتمكن منهم أولئك. وهذا وجه جميل، كما قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. كل هذه الآيات فيها وعد للمؤمنين بالنصرة ما داموا محققين الإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولكن يبتلى المؤمنون بسبب ما يفوتهم من الثبات على الإيمان والأعمال الصالحة. وأعظم سبب لتسلط الأعداء على المسلمين هو هذا، بعدهم عن دينهم، تقليد أعداء الإسلام، تقليد أعداء الإسلام وأخذ قوانينهم. تسلط الكفار على المسلمين بذلك، بعدهم عن تعاليم الإسلام. وإلا فلو حققوا الإيمان كما أمرهم الله لصاروا ظاهرين على الكفار. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قال المؤلف فالله تعالى عنه تفسير قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم.

في الجماعة ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولحقه. كلمة لأتوهما أيضا يدل على فضيلتها في الجماعة. وقد جاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هكذا رواية مسلم ورواية الترمذي: ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أما نرى الحديث عندك يا أخي قاسم؟ نعم، عثمان بن عفان، أحسنت، أخرجه مسلم ورواية الترمذي، تدل على أن الفضيلة بقيام الليل كله في حق من صلى الصلاتين في جماعة، وكأنها مبينة لرواية مسلم. فضل عظيم، تأمل وأنت تحضر الجماعة كأنك قمت نصف الليل، ما شاء الله، فضيلة عظيمة. ولقد هممت، قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمامتين أو مرماتين حسنتين لشهد الصلاة. معناه أنهم يريدون الدنيا، لو علم أنه سيجد شيئا من اللحم لحضرها. ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. هذه الرواية ليست في مسلم، ولولا ما في البيوت خارج الصحيح. وقوله: ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي في صلاتهم لا يخشعون فيها ولا يدرون ما يقولون، بل هم في صلاتهم ساهون لاهون، وعما يراد بهم من الخير معرضون. وقد روى الإمام مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعة، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر المدني عن علاء بن عبد الرحمن به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله مذبذبين بين ذلك: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، الآية. قال مجاهد: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كلمة لا إلى هؤلاء الأولى يعني إلى الصحابة، ولا إلى هؤلاء يعني اليهود. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا إلى هؤلاء يعني اليهود. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، وهو من مشايخ البخاري ومسلم، قال: حدثنا عبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي، قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير لهذه مرة وإلى هذه مرة ولا تدري أيهما تتبع. تفرد به مسلم، ولم يذكر مسلم الزيادة التي في الأخير: ولا تدري أيهما تتبع. وحديثا يدل على أن المنافق في شك، في حيرة، متردد، وهم في ريبهم يترددون. وقول بين الغنمين أي إذا رأيت شاة في وسط الجبل وتجد غنم فيها الجهة وغنم فيها الجهة، تبقى تعيق، تأتي كذا مرة وهكذا مرة، ما تدري أين تذهب.